شقيقيني بكاسين البحر أدادي. درجنا في ربى النيل وفينا بارك الله. درجنا في ربى النيل درجنا في ربى النيل درجنا في ربى وفينا بارك الله. أنا في طرفه الأدنى أنا في طرفه الأدنى ونورك عند أقصاه وما يزهد جفنيك وما يزهد جفنيك وما يزهد جفنيك وما يزهد جفنيك فداء وكأسي بين كفيك